ربك لحكم ربك إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاغفر لحكم ربك ولا تطع منهم اصلاحها تاني يا شيخ. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا. تسمع نفسك عارفين والله. الله يزيد الله خلقناهم وشددنا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا كذا بالمنظورة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة

الله الله الله الله الحمد لله رب العالمين. الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. العين دي العين دي كلا إن دي صدق الله.